السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المهدى رحمة للناس، وعلى آله وصحبه الصفوة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 في مدينته الأولى، مدينة الدمام، وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الحكم الشرعي الذي تتعلق به العبادة نوعان: أحدهما الحكم الشرعي الخبري، والآخر الحكم الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، وجماعها أصول الإيمان الستة، وقد سردها المصنف رحمه الله، وأشار إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله: والبعث بعد الموت، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، فهو من ذكر بعض أفراد العام تنبيها إلى جلالته. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، ولذلك سموا أهل السنة لاتباعهم إياها، وبالجماعة لاجتماعهم عليها، وسمي غيرهم بأهل البدعة والفرقة لاتصافهم بها. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإيمان بالصفات الإلهية مبني على أصلين ذكرهما المصنف: الأول الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعمدة في هذا الباب هو الدليل المتلقى من الوحي. والثاني ترك التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ترك التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو تغيير لفظ النص أو معناه، هو تغيير لفظ النص أو معناه. والتعطيل فيه هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والتكييف هو تعيين كنه الصفة الإلهية، هو تعيين كنه الصفة الإلهية، والمراد بالكنه حقيقتها. والتمثيل فيه هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وجمع في النفي بين التحريف والتعطيل، وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، فبين المقترنين من كل أصل منهما مناسبة على الوجه المذكور، أن التعطيل يفضي، أن التحريف يفضي إلى التعطيل، وأن التكييف يفضي إلى التمثيل. وإلى الأصل الأول يشار في كتب الاعتقاد بقولهم الإثبات، وإلى الأصل الثاني يشار بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به، فيكون الإيمان بالصفات مبنيا على الإثبات مع تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وراء هذين الأصلين أصل ثالث، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة الإلهية، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة الإلهية. والإيمان بالصفة الإلهية دائر على هذه الأصول الثلاثة، وهي الإثبات وتنزيه الله عما لا يليق، وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفة الله عز وجل. والمعهود في خطاب الشرع تسمية الأول وهو الإثبات تحميدا، وتسمية الثاني وهو النفي تسبيحا وتقديسا، وتسمية الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية عدم الإحاطة. فهؤلاء الأصول الثلاثة موجودات في الخطاب الشرعي وفق هذه الأسماء المذكورة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحركون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كف له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعلم، فهو سبحانه قد جمع فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على الأصول الثلاثة السابقة الذكر، ونشأ من إعمالها أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول عما أمر به شرعا في الأسماء الإلهية والآيات الربانية هو إلحاد. ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. والعلة الموجبة هذا عندهم أمران ذكرهما المصنف: أحدهما أن الله لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه، والآخر أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريقة الرسل إثبات الصفات لله عز وجل مع تنزيهه عن النقص والعيب، وقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. إثبات الصفات لله عز وجل مع تنزيهه عن النقص والعيب، وقطع الطمع عن إدراك الصفة الإلهية. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. وما جروا عليه من القول في الأسماء والصفات مبني على ما يقال عند كل مسلم في ذات الله عز وجل، فإن كل مسلم لا يتطرق خياله ولا يسترسل بلسانه فيما يتعلق بكيفية الذات الإلهية، والقول في الصفات تابع لها، فكما أن الخيالات تقطع والألسنة تلجم عن الخوض في كيفية الذات الإلهية، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وهذا معنى قول أهل العلم رحمهم الله تعالى: القول في الصفات تبع للقول بالذات، للقول في الذات. القول في الصفات تبع للقول في الذات، يعني أنه فرع عنه. والقول في الذات ما هو؟ عدم العلم بكيفية ذات ربنا، فحينئذ يكون القول في الصفات عدم العلم بكيفية الصفات. طيب لو قال قائل: هذا الكلام الذي قلته حسن، لكن أنتم تأخذون كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وتجعلونه دينا، ايش تردون عليه؟ هذه القاعدة مشهورة درستموها: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. لكن هذه عند ناس من دين ابن تيمية وابن عبد الوهاب، فما الجواب؟ الجواب أن أول من ذكر هذه القاعدة جماعة من الشافعية، ليس من الحنابلة أيضا، قبل ابن تيمية وابن عبد الوهاب بقرون، فذكرها الخطابي والخطيب رحمهم الله تعالى في كلام متفرق لهما. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود دون علم بكيفيتها، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود دون علم بكيفيتها. وإلى ذلك أشار ابن عدود في قوله: وما نقول في صفات نفسه، وما نقول في صفات قدسه، فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له إيش؟ كيف هو. ابن عدود هذا مالكي، فإذا قال لك كيف الاستواء كيف كذا وكذا من صفات الله، فقل كيف الله عز وجل. فلا ريب أن كل مسلم يمتنع من القول في ذات الله، فكذلك يجب عليه أن يمتنع عن القول في كثير الصفات، فيثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات وجود دون إثبات كيفية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات جاريان في الأسماء والصفات، فأسماء الله عز وجل بالنظر إلى هذا الأصل نوعان: أحدهما أسماء مثبتة وهي المتضمنة إثبات كمال لله، مثل الله والرحمن والرحيم، والنوع الآخر أسماء نافية وهي المتضمنة نفي نقص عن الله، مثل الحي كمال الفواز ايش هذه صفه، احنا نقول اسماء عادل، مثل القدوس السلام، هذه اسماء تتضمن نفي معاني النقص عن ربنا سبحانه وتعالى. وكما ان اسماء الله سبحانه وتعالى يقع فيها النفي والاثبات، فكذلك صفات الله عز وجل بالنظر الى هذا الاصل تنقسم الى نوعين: احدهما صفات مثبتة، لاحظوا الأسماء أسماء إيش؟ مثبتة، وهذه صفات مثبتة، مثل الحياة والكرم والعلم، والآخر صفات منفية كنفي قال فواز كنفي السنة والنوم والموت عن ربنا سبحانه وتعالى. وحينئذ كلام المصنف وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يقع في الأسماء والصفات النفي والإثبات أم في الصفات فقط؟ في الأسماء والصفات، مع أن أكثر شراح هذه العقيدة جعلوه في الصفات فقط ولم يأخذوا بظاهر عبارته وهي الموجودة في القرآن والسنة. لكن ثم فرق بين النفي المتعلق بالأسماء والنفي المتعلق بالصفات، وهذا الفرق أن النفي المتعلق بالصفات يوجد مبنى ومعنى، يعني لفظه ومعنى، مثل إيش؟ قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، من جهة المبنى نفي أو غير نفي؟ وش الدليل على أنه نفي؟ لا النافية. طيب من جهة المعنى؟ من جهة المعنى نفي السنة نعاس، ونفي النوم عنه سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للأسماء النافية بالنظر إلى المعنى، مثل اسم السلام، يعني هو المتنزه عن كل ما لا يليق به، موجود النفي في المعنى أم غير موجود؟ موجود. طيب موجود في المبنى أم غير موجود؟ غير موجود. فهذا الفرق بينهما، ولذلك قلنا الأسماء المنتفية أم النافية؟ النافية، يعني التي تنفي معنى لا يليق بربنا عنه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل كثر القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يكرثه. هذا اللي نقولكم البارح، الأخ جزاه الله خير قال وهو العلي العظيم بسكون إيش؟ الهاء. صحيحة قراءة أم غير صحيحة؟ صحيحة، لأنها قراءة قالون وغيره، فمثل هذا الوجه يصح. لكن أن يأتي الإنسان بوجه لم يقرأ به أبدا فيقول مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا القرآن ما يقرأ هكذا. لا يمكن أن يقرأ القرآن على ما أراد أمر الله عز وجل أن تقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وإنما تقول وجاء ربك، سواء هويقى المتصل بثلاث حركات أو أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات، هذه كلها وجوه واردة عن القراء. فلا بد أن يتنبه الإنسان إلى أهمية تصحيح قراءته بأن تقع على الوجه الشرعي، مثل حتى تبين، ومثل يعني ما فعل الأخ الآن، الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع واحد من عدة أنواع، عدة أنواع. فلو أن إنسانا مرة جاء بهذا النوع وجاء رجل بجانبه بنوع آخر، هل له أن يغلطه أم ليس له؟ ليس له، لأنه وقع على وجه صواب، فمثل هذا يتسامح فيه وهو ما وافق وجه الصواب، ولو كان بوجه غير الذي يتلى به مثلا في البلد رواية حفص. لكن إذا قرأ الإنسان، وهذه هي البلية، تجد أنه مثل هذا، أنتم تقولون لما قلنا وهو قلتم لا، لأن المعروف وهو، أحدكم إذا قرأ يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا لا يجوز، لأن القرآن له هيئة لا بد أن يقرأ بها، فإذا قرأ بغيرها مع القدرة على ذلك فإن القارئ على غير الوجه الشرعي آثم، كالمصلي على غير الوجه الشرعي. الذي يصلي على غير الوجه الشرعي مثله الذي يقرأ القرآن على غير الوجه الشرعي. لكن الناس تساهلوا، لأن ما اعتاده الناس وصاروا بتناولهم رأوه سهلا، فقالوا القرآن الحمد لله كل واحد يقرأه، افتح المصحف تعلمه في الابتداء أنه ألف باء تاء تاء، يركب الحروف ويقرأ. لا، القرآن له كيفية وهيئة خاصة في قراءته لا بد أن يتلقاها الإنسان، كما أنشدنا الشيخ أحمد بن الأمير الأيدى رحمه الله، قال أنشدنا أعمر بن محمود الشنقيطي قال:

فما ورد به الدليل منها نسب إلى الله عز وجل اسما أو صفة، وما لم يرد به دليل لم يجعل من أسماء ربنا ولا صفاته. وقد استغنى المصنف رحمه الله تعالى بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفاصيل معانيها لظهور دلالاتها على المراد، وقد أورد رحمه الله تعالى من الأدلة القرآنية 111 دليلا، وأورد من الأدلة الحديثية 16 دليلا. فمن الأسماء الإلهية الواردة في القرآن اسم الله، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، إلى آخر الآيات التي ساقها المصنف. ومنها الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن، وإنما ورد كذلك في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أحد وهو الأحد. ومنها الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، السيد الكامل المقصود في الحوائج، قال الله تعالى: الله الصمد. ومنها الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي. والقيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره، هو القائم بنفسه وعلى غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. ومنها العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال: وهو بكل شيء عليم، وقال: العليم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين هو شديد القوة. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى: الرحمن الرحيم، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما. ومنها الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر الآيات الواردة في هذه العقيدة. والغالب ذكر الرب في القرآن مضافا، ولم يأتي غير مضاف إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، وما عدا ذلك فإنه جاء مضافا كرب العالمين وغيره. ومنها العفو والقدير، قال الله عز وجل: فإن الله كان عفوا قديرا. ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين. ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة المذكورة أخيرا، وهي أرحم الراحمين وخير الماكرين وعالم الغيب والشهادة، تسمى أسماء إلهية إضافية. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والحكيم والعليم، والآخر أسماء إلهية مضافة وهي المركبة كأرحم الراحمين وخير الماكرين وعالم الغيب والشهادة ورب العالمين ومالك الملك وغيرها. وممن أشار إلى هذه القاعدة المصنف رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية، واضح الأسماء المضافة، لأن قل من عدها، تجدون الذين صنفوا اليوم في الأسماء الإلهية فقد صنفوا في الأسماء المفردة ولم يصنفوا في الأسماء المضافة، مع أنها وقعت في القرآن كثيرا، وقعت في القرآن كثيرا، مثل الحمد لله رب العالمين، فرب العالمين اسم مضاف، مثل مالك الملك، مالك الملك في سورة آل عمران، فمالك الملك اسم إضافي من أسماء الله عز وجل. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الأسماء التي تقدمت كلها في الآيات التي ذكرها المصنف، ومن الصفات الإلهية المذكورة في الآيات التي أوردها المصنف الألوهية والأحدية والصمدية، ويقال أيضا الصمدانية، والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والباطنية والظاهرية والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها والقوة والمتانة وهي شدة القوة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والقدرة والتقدير. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من الأسماء التي تقدمت، الله والأحد والصمد والحي والقيوم إلى آخر ما عددناه. ووجه استفادتها منها مبنية على قاعدة جليلة، هي أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته أو أكثر، يتضمن صفة من صفاته أو أكثر. فاسم الله متضمن صفة الألوهية، واسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، وهكذا. وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله عز وجل. وقد يتضمن الاسم الواحد أكثر، وقد يتضمن الاسم الواحد أكثر من صفة من صفات ربنا عز وجل، لكن لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي، لا بد أن يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي. فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي إيش؟ الحكم والحكمة، دال على صفتي الحكم والحكمة، واسم البصير دال على ثلاث صفات: البصر والبصر والبصيرة، وهاتان الصفتان الأخيرتان قل من ذكرهما، مع أن الوضع اللغوي مساعد عليهما والنقل الشرعي لا يأباهما. فاسم البصير دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الأصل: إحداها صفة البصر ومتعلقها المرئيات، والثانية صفة البصر ومتعلقها جلائل المعلومات البصرية، جلائل المعلومات البصرية، وثالثها البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات، ومتعلقها دقائق المعلومات. واسم الخبير دال على صفات ثلاث هي الخبر والخبر والخبرة، فهذا الاسم مشتمل على ثلاث صفات بالنظر إلى الوضع اللغوي لأصل مادته. أولها صفة الخبر ومتعلقها المعلومات من جهة الخبر، والثانية صفة الخبر ومتعلقها جلائل المعلومات الخبرية، والجلائل يعني العظائم، جلائل المعلومات الخبرية، والثالثة الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات، ومتعلقها بواطن المعلومات. واضحة هذه المسألة؟ نعيد بيانها. الاسم الإلهي لا بد أن يشتمل على صفة واحدة، هذا متفق عليه عند أهل السنة، وقد يشتمل الاسم على صفتين أو ثلاث، ولا أعلم أكثر من الثلاث، وقد يكون، لكن الذي انتهى إلي من العلم به اشتماله على ثلاث صفات، كالاسمين اللذين مثلنا بهما في الاشتمال على ثلاث صفات. وقد يشتمل على صفتين مثل اسم الحكيم المشتمل على صفتين، وقد يشتمل على صفة واحدة مثل اسم الله. وهذا الاشتمال مبني على القاعدة التي ذكرناها، أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات أيضا صفة الملك، قال الله تعالى: له الملك وله الحمد، ومنها المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. ومنها القدرة والحفظ، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبت هذا في الآثار عن جماعة منهم ابن عباس وصاحبه مجاهد ابن جبر: فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض ولا يثقله ذلك لكمال قدرته. ومنها صفة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب المتقين في آية أخرى. ومنها صفة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم. ومنها صفتا الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ومنها صفتا السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بالفتح والضم ضبطان لغويان صحيحان في الصفة الإلهية، وهو شدة الغضب، ومقابلها الرضوان، وهي أيضا بكسر الراء وضمها، فيقال الرضوان والرضوان. ومنها صفتا الأسف والانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. طيب، هنا قاعدة تشكل على هذا الكلام. القاعدة تقول: كل اسم من أسماء الله ففيه كمال ليس في غيره، وكل صفة من صفات الله ففيها كمال ليس في غيرها. لماذا هذه القاعدة؟ لكمال الله. لا يمكن أن يكون اسم الرحمن دال على ما يدل عليه اسم الرحيم، ولا يمكن أن يكون اسم الحليم دال على ما يدل عليه اسم الكريم. وكذلك لا تكون صفة الحلم مثل صفة الكرم. واضح القاعدة هذه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل له الكمال. ما الدليل على أن الله له الكمال في الصفات؟ قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، قاله ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. على هذا تقدمت عندنا صفة السخط والسخط، فسرناها بماذا؟ شدة الغضب. طيب، عندنا صفة ثانية مرت علينا فسرناها أيضا بشدة الغضب، الأسف. قلنا هذا شدة الغضب وهذا شدة الغضب. وعلى القاعدة المتقدمة لا بد أن يكون بينهما فرق. طيب، ما هو الفرق بين السخط وبين الأسف؟ واضح وجود الفرق عندكم؟ أهم شيء تفهمون وجود الفرق. هذه قاعدة مضطردة، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، وش الدليل؟ التفاوت. كيف هذا التفاوت؟ ما وجه هذا التفاوت؟ ما هو المعنى الذي يقترن بهذه الصفة ولا يوجد في هذه الصفة؟ حتى أيضا كذلك قد يقع في الدنيا، كلها تراها يقع في الدنيا. هاي ناي السخط في العمل يا شيخ، والأسف في العمل. أن الأسف، أن السخط شدة غضب مكروهة بالكراهية، أن السخط شدة غضب مقرونة بالكراهية، بخلاف الأسف فلا يلزم ذلك. فمن سخط الله عليه فقد اشتد غضبه عليه مع كراهيته له، ولا وقد لا يوجد هذا المعنى في الأسف. ومنها صفة الكراهية، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان تكون بهما الصفة، والتثبيط معناه الحبس والمنع. ومنها صفة المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت هو أشد البغض. ومنها صفة الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ومنها صفة المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. هنا أيضا مسألة شائكة على القاعدة التي تقدمت. ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ هل الإتيان نفس المجيء؟ الجواب على طول لا، لأن لقاعدة الكمال لا يمكن أن يكون هذا موجودا في الخالق سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون المجيء غير الإتيان. نعم. الإتيان المجيء للشيء بصعوبة، والإتيان يعني أيهم أشد؟ الإتيان أشد. هذا يقول الأخ: الإتيان أشد. يقول ابن عباس، يقول بيت عجيب، يقول: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. كل مشكلة من غوامض فهم دلائل القرآن والسنة ستجد شفاءها في القرآن، ولكن حسب الهمم والأفهام. قال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أيهم أشد؟ الإتيان. فالإتيان ورود قوي، الإتيان أبلغ من المجيء، فالإتيان ورود بقوة وإقبال، ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. وذكر المصنف قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا في آيات الصفات مع أنه ليس فيها شيء منها، لماذا؟ هذه الآية ما فيها شيء من الصفات، وإنما ذكرها لما بينها وبين صفة إتيان ربنا عز وجل من التلازم، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يأتي نزلت الملائكة وشققت السماء بالغمام، فهي مقدمة إتيان الله عز وجل يوم الفصل. ومنها صفة الوجه، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والجلال غاية العظمة. ومنها صفة الإنفاق، قال تعالى ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى في اليدين على التثنية مع أنها جاءت في القرآن أيضا مفردة ومجموعة، فالمفردة كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، والمجموعة كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب لماذا اقتصر المصنف على التثنية وما وجه تلك الآيات؟ والجواب أن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على التثنية لأنها الحقيقة المرادة في إثبات الصفة. طيب ما الدليل على أنها الحقيقة المرادة في إثبات الصفة؟ لأن العرب إذا ثنت الشيء لن ترد إلا المثنى، أما إذا أفردته أو جمعته فربما أرادت غير تلك الحقيقة. فمثلا إذا أفردته قد يكون لبيان الجنس، قد يكون لبيان الجنس، وإذا جمعته قد يكون للتعظيم. أما إذا ثنته فلا تحتمل عندهم إلا حقيقة التثنية. فمثلا إنسان جاء رجال طيب فقال جانا اليوم رجال، الآن جمع وهو واحد، لماذا؟ تعظيما له. واحد من الأخوان زار خمسة منكم، قالوا له هله، قال سوق هوا، قالوا من عندك؟ قال عندي رجال. هو عنده خمسة، كلام صحيح، يقصد جنس الموجودين عنده. فكذلك قوله تعالى تبارك الذي بيده يعني إثبات جنس صفة اليد، وقوله تعالى مما عملت أيدينا على وجه التعظيم لله عز وجل، وقوله بل يداه مبسوطتان تثنية على إرادة الحقيقة. وعدل المصنف عن ذكر الإفراد والجمع لبيان أن الحقيقة التي لا تحتمل غير ذلك هي التثنية. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. وذكرت الصفة الإلهية المتعلقة بالعين تارة في القرآن مفردة وتارة مجموعة، ولم تذكر مثناتا، ولا ثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دليله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال أعور العين اليمنى وليس ربكم بأعور. طيب كيف يفيد إثبات صفة العينين؟ نعم أعور العين اليمنى، الأعور من وين جبت هاللازم هذا؟ هذا لازم، لأن العور في لسان العرب يطلق على ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، لأن العور يطلق في كلام العرب على صفة ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة. فلو قدر أن مخلوقا له عين واحدة، وهذا يوجد في بعض المخلوقات، هل يقال أعور أم لا يقال؟ لا يقال أعور، وإنما يقال له عين واحدة. فهذا الحديث حجة في إثبات العينين، وبه استدل الإمام أحمد والدارمي عثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله. طيب لو قال قائل في أول العقيدة قيل ولا يقاس بخلقه، وهذا قستم أنتم الدجال، قستم الرب عز وجل بالدجال، قلت الدجال عينين واحدة معيبة سليمة، والله عز وجل له عينين لكن كلاهما مصفتان بالكمال. ما الجواب؟ أن هذا ليس قياسا، وإنما هو من تفسير الشيء بما تعرفه العرب في لسانها. الشريعة والقرآن والسنة عربية، فتفسر بدلالة الوضع اللغوي، فهي مفسرة بدلالة الوضع اللغوي. ومن الصفات المذكورة في هؤلاء الآيات صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. ومنها صفة الرؤية، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. ومنها صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال. والمحال المغالبة بمكر وحيلة، المغالبة بمكر وحيلة. ومنها صفة المكر، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله. ومنها صفة الكيد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفات الثلاث المحال والمكر والكيد لا يظهر كمالهن إلا في مقابلة أهلهن المستحقين لذلك، ولذلك لم تأتي في القرآن مطلقة، بل جاءت مقيدة بمقابلها من أهلها المتصفين بها. ونتم إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات أيضا صفة العزة، قال الله تعالى ولله العزة، وقال فبعزتك. ومنها صفة الجلال والعظمة، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال غاية العظمة. ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى وقل الحمد لله. ومنها صفة الخلق، قال الله تعالى وخلق كل شيء. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، وقال هذا كتاب أنزلناه مبارك. ومنها صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني جاء في القرآن ست مواضع، ستة مواضع فيها ثم استوى على العرش. لماذا وقع هذا العدد بهذا التكرار؟ هناك شيء في علم القرآن ذكره الله في أربعة مواضع ولم يفرده أحد من الناس بالتأليف، وهو التصرف القرآني. فإن الله عز وجل صرف هذا القرآن على وجوه، ومن الوجوه إعادة شيء فيه غير مر، لا يعاد الشيء إلا لنكته. ومنها مر عندنا في أركان الإيمان، جميعها في القرآن جاءت مجموعة إلا واحدا أفرد، وهو القدر. الجمع والإفراد له غاية، كذلك التكرار له غاية. فوقع التكرار في ستة مواضع لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، والآخر منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز. ومنها صفة الرفع، قال الله تعالى ورافعك إلي، وقال والعمل الصالح يرفعك. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى أم أمنتم من في السماء. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا، إلى آخر الآيات التي أوردها المصنف. وذكر المصنف رحمه الله آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال توهم تنافيهما. فقد يتوهم إنسان أن المعية تنافي الاستواء، فقرن بين أدلة هذا وذاك. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذ قال الله يا عيسى. ومنها صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك، وقال منهم من كلم الله في آي أخر. ومن كلام الله بل هو أفضله الذي نزل به جبريل مباركا وهدى وبشرا للمسلمين بلسان عربي مبين، هو كتاب الله عز وجل القرآن. ومنها صفة النداء، قال تعالى وناديناه من جانب الوادي الأيمن. ومنها صفة التقريب، قال تعالى وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات أوردهن المصنف في آخر آيات الصفات لأجل ماذا؟ ليس لأجل إثبات رؤية المؤمنين ربهم كما جرى عليه جمهور شراح الواسطية، لأن المقام مقام صفات إلهية، وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى بها إثبات صفة تجلي الله عز وجل، فإن الله لا يرى إلا إذا تجلى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الآخرة. ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وفي صحيح مسلم: فيتجلى لهم يضحك، يعني لأهل الجنة. ومن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة وهي النعاس، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها نفي الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها نفي الولد، قال تعالى: لم يلد. ومنها نفي الولادة، قال الله تعالى: ولم يولد. ومنها نفي الكفر وهو المماثل، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومنها نفي السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا. ومنها نفي الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ونفي السمي والكفء والند تدور على نفي المثلية والمكافأة والمناظرة لله عز وجل. ومنها نفي الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله عز وجل هو ما كان يعتقده المشركون أن لله عز وجل عاضدا وناصرا يعينه وينصره. وأما الولي الذي ينصره الله فهذا ثابت لله، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالولي الناصر منفي عن الله، والولي المنصور مثبت لله سبحانه وتعالى. ومنها نفي المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا 10 آيات، أولها قوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وآخرها قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم. وهي جميعا في تقرير الصفات المنفية التي تسمى بالصفات السلبية، وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن ربه. وختم الله عز وجل تقرير الصفات المنفية المسمات بالسلبية بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق أدلة القرآن وعدتها 111، لا مو آية، دليل، لأن بعض الأدلة يكون عدة آيات، فأورد في الواسطية 111 دليلا من القرآن الكريم. شرع بعد ذلك يذكر ما يدل على الصفات الإلهية من الحديث. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصل رسول به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم عنه بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من خلوق عباده وقرب غيره،